وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقي الكلام حول دعوى المنجزية العقلائية للعلم الإجمالي بلحاظ جميع الأطراف، ومحصل الاستدلال على هذا المدعى ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله، وهو أن العلم الإجمالي له نوعان من الكشف: كشف ذاتي وكشف عقلائي. فالكشف الذاتي هو عبارة عن انكشاف الجامع بالعلم الإجمالي، فإذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فقد انكشف له الجامع انكشافا ذاتيا. إلا أن هذا الجامع المنكشف لا منجزية له، والسر في ذلك أن الجامع المنكشف هو عنوان انتزاعي، وهو عنوان أحد الإناءين أو أحد الوجوبين، والعنوان الانتزاعي تارة يلحظ على نحو الموضوعية، وتارة يلحظ على نحو المشيرية. فإن لوحظ على نحو الموضوعية كما في الواجب التخييري إذا قال المولى أكرم أحد الرجلين، فإن الأحد موضوع بنفسه للوجوب، فهنا ربما يقال بأن الأحد تشتغل به الذمة، لأنه لوحظ موضوعا بنفسه للحكم الإلزامي. وأما إذا كان الأحد مجرد عنوان مشير كما في فرض العلم الإجمالي، إذا قال إذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين فليس المعلوم عنوان الأحد على نحو الموضوعية، وإنما المعلوم عنوان الأحد بما هو مشير لواقع ورائه، فلأجل ذلك هل يدخل عنوان الأحد في العهدة؟ يقول لا، وإن كان منكشفا بالعلم الإجمالي انكشافا ذاتيا، مع ذلك لا يتنجز. والوجه فيه أن الجامع إنما يحكي عما طابقه لا عما ينطبق عليه، فعنوان الإنسان مثلا إنما يحكي عن العنصر المشترك بين الأفراد، لا أنه يحكي عن زيدين أو بكرين، وإن كان منطبقا عليهما. فعنوان الأحد جامع بين الإناء الأبيض أو الإناء السبزي، فهو وإن كان منطبقا عليهما لكنه لا يحكي عقلا وذاتا عن أي منهما، وإنما يحكي عن العنصر المشترك بينهما. والعنصر المشترك ليس حكما، مثلا إذا علم إجمالا بوجوب أحد الفرضين، فما يحكي عنه الأحد هو الجامع المشترك وهو الفرض، وأما وجوب الجمعة أو وجوب الظهر فليس محكيا. والجامع المشترك ليس حكما حتى يتنجز، فما هو قابل للتنجز وهو الحكم ليس محكيا، وما هو محكي وهو الجامع المشترك بينهما ليس قابلا للتنجز، فما ينكشف بالعلم الإجمالي كشفا ذاتيا ليس منجزان. والنوع الثاني من الكشف الكشف العقلائي، والمقصود به أن العلم الإجمالي عند العقلاء انكشاف للواقع الموجود بين الأطراف، وهذا الانكشاف العقلائي بمثابة الإمارة الرافعة لموضوع قبح العقاب بلا بيان، إذ كما أن الإمارة بيان يرتفع به موضوع براءة العقلية، فكذلك العلم الإجمالي لدى العقلاء. والوجه في ذلك ما ذكره أهل الحكمة من أن تصور الكلي تصور للجزئي بالعناية والمجاز، وهذا أيضا ذكره الأصوليون في بحث الوضع العام والموضوع له الخاص، حيث قالوا إن تصور الكلي مثل من ولد يوم عاشوراء، وإن لم يكن تصورا عقلا للفرد لكنه تصور بالعناية والمجاز. ومعنى ذلك في الحكمة أن النظر العرفي قد يختلف عن النظر العقلي، ففي النظر العرفي قد يكون المتصف غير المعروض، وهذا شرحه أهل الحكمة في بحث أقسام العروض، إن كان الاتصاف والعروض في ذهنك فالمعقول بالثاني صفي، فإنه في تقسيم المعقول إلى الأولي والثانوي ذكروا الفرق بين النظر العقلي والنظر العرفي. مثلا بحسب مبنى أصالة الوجود يقولون الموجود هو الوجود وليس زيد، فبالنظر العقلي زيد لا وجود له، وإنما الموجود الوجود، ولكن بالنظر العرفي الموجود هو زيد. وكذلك في موضوعات الأحكام، مثلا إذا قال المولى يجب الحج على المستطيع، فالمعروض لوجوب الحج عنوان المستطيع في الذهن، لكن إذا وجد المستطيع خارجا فإن العرف يراه أنه هو هذا موضوع لوجوب الحج، فيقولون هذا المستطيع ممن وجب عليه الحج، مع أن المعروض عقلا هو عنوان المستطيع لا واقعه. فالنظر العرفي غير النظر العقلي، فكذلك في باب العلم. فإن الإنسان إذا علم بشيء، كما إذا علم بوجود الأستاذ في الدرس، فما هو المعلوم ذاتان وحقيقتان هو الصورة، وأما نفس الأستاذ فليس معلوما. نعم، الأستاذ هو المعلوم بالنظر العرفي، فما هو المعلوم بالعرض والمجاز عقلا معلوم بالحقيقة عرفان. فلأجل ذلك انساق الأصوليون وراء النظر العرفي، فقالوا إن تصور الكلي تصور للجزئي، والحال بأن المتصور عقلا هو الكلي، وأما الجزئي فهو متصور بالعراض. فهذا النوع من المجاز الذي هو مجاز عقلا لا عرفا، لأنه بنظر العرف حقيقة، فهذا النوع من المجاز هو منشأ بناء العقلاء على انكشاف الواقع بالعلم الإجمالي، مع أن الذي انكشف دقة وعقلا بالعلم الإجمالي هو الجامع لا الواقع، لكن النظر العرفي يقول إن واقع النجاسة والطفاسة قد انكشف لك. لأجل ذلك فالواقع انكشف كشفا عقلائيا، ولأجل انكشافه كان شنو؟ منجزان عقلاءان. وهذه المنجزية رفعت موضوع البراءة العقلية. هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه. ما في بعد من جزية العقلية، ما في اقتضائية وعلية، ما في إلا نقط واحد عند العقلاء، يا منجز يا خرطي، ومنجز بعد. ويلاحظ على ما أفاده دام ظله أننا ذكرنا في بحث حجية السيرة العقلائية أن ما لدى العقلاء على نوعين: ارتكاز وبناء. والارتكاز هو عبارة عن النظر القهري الذي ينساق له العقلاء من دون اختيار والتفات. فهذا النظر الصادر أو الوارد لدى العقلاء بما هم عقلاء ليس له منشأ إلا منشأ عقلي، إذ لا يعقل أن يتفق العقلاء بما هم عقلاء على نظر معين ليس اختياريا وإنما هو نظر قهري وليس له منشأ عقلي. فإن هذا من قبيل وجود المعلول بلا علتين، فلا محالة أي نظر للعقلاء بما هم عقلاء فهو راجع إلى نظر العقل، أي أنه بمثابة مدركات العقل النظري. مثلا إذا كان العقلاء بما هم عقلاء يرون أن للإنسان حق الحياة ولا يدرون لماذا يرون ذلك، وإنما هذا ارتكاز قهري لديهم، فلا محالة مرجع ذلك إلى إدراك العقل لهذا النوع من الحق. وتارة يكون ما لدى العقلاء شنو؟ بناء، أي اتفاق اختياري بينهم على ترتيب أثر معين، كبنائهم على اعتبار المالية في المعاوضة، كبنائهم على حجيات خبر الثقة وأمثال ذلك. فهذا البناء يرجع إلى منشأ نظامي، بمعنى لما أدركوا أن انحفاظ نظامهم يتوقف على هذا البناء تبانوا عليه، كما في صحيحة حفص بن غياث في إمارية اليد على الملكية قال: لو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق. فحيث إن بناء العقلاء على قسمين، فما يراه السيد من أن العقلاء يرون انكشاف الواقع بالعلم الإجمالي، فهذا هل هو من النوع الأول أو هو من النوع الثاني؟ فإن كان من النوع الأول بمعنى أن العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم أهل عرف لا يميزون بين الحقيقة والمجاز، بمعنى أن العقلاء بما هم عقلاءون يرون انكشاف الواقع بالعلم الإجمالي، فهذا لا محالة يرجع إلى انكشاف عقلي. إذ لا يعقل أن يحصل هذا النظر من دون منشأين، فيرجع إلى المنشأ العقلي، وهذا هو دعوى المحقق العراقي والمحقق الإصفهاني من أن الواقع أصلا شنو؟ منكشف بالعلم الإجمالي انكشافا عقليا. وإن كان السيد الجيد دام ظله الشريف يرى أن هذا من النوع الثاني، أي أن هناك بناء عمليا على معاملة الواقع معاملة المنكشف عقلان، ويؤكد ذلك أنه نظره بالإمارة، قال فهو كالإمارة الرافعة للبراءة العقلية. فبناء على ذلك تكون المنجزية العقلائية شرعية بعد، لأنها كسائر البناءات مما يتوقف حجيتها على الإمضاء وبناء عليه. فنسبته، كن دقيقا، فنسبته للبراءة العقلية نسبة الرفع للدفع، بخلاف ما لو قلنا بالمنجزية العقلية. فلو كان العلم الإجمالي منجزان عقلان لكان انتفاء براءة العقلية بانتفاء المقتضي، لأن العقل أساسا يرى عدم البيان، فلا مقتضي للبراءة العقلية ولا يتصور وجودها. بينما إذا قام خبر ثقة على وجوب شيء رفع موضوع البراءة لأنه دفعه، فهو منتف لوجود المانع. إذن من يدعي المنجزية العقلائية يقر بأن المورد مورد البراءة العقلية، ما له علاقة بالاطمئنان وعدمه، ما إلى علاقة خط الاطمئنان، مسألة بناء عقلائي. بناء العقلائي ما يقولوا الاطمئنان لوقف، هو بناء عقلائي بعد شنو؟ لا إله إلا الله. الاطمئنان ما يحتاج لإمضاء، كلهم يقولوا حجية الاطمئنان تحتاج لإمضاء من الشارع، كيف ما يحتاج لإمضاء؟ فالقول بالمنجزية العقلائية إقرار بأن المورد مورد براءة العقلية أصلا، وإنما قام المنجز فامتنع شنو؟ جريان البراءة. ولأجل ذلك يترتب على كلامه لازم، وهو إذا كان الموضوع مجرد بناء عقلائي فمقتضاه أنه متى ما شككنا في سعة هذا البناء وضيقه لزم اقتصار على القدر المتيقن لكونه دليلا لبيا، ومقتضى ذلك جريان البراءة العقلية في موارد الشك. مثلا في الشبهة غير المحصورة، لا ندري هل للعقلاء بناء على انكشاف الواقع في هذا المورد وتنجزه أم لا، فنقتصر على القدر المتيقن. ومقتضى ذلك جريان البراءة العقلية في مورد شبهة غير المحصورة، فلا يحرم المخالفة أصلا، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. فتحصل أن الصحيح أن العلم الإجمالي منجز عقلي، سواء كان بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء، لا منجز عقلائي. وسيأتي الكلام بعد العطلة في ربيع الأول إن شاء الله عن الثمرات بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء، وهي ثمرات فقهية مهمة. والحمد لله رب العالمين.